بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث السنة لعبد الله بن أحمد. قول العلماء في القرآن ومن حفظ لنا عنه أنه قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأن يعني الآن المتأخرين من بعد أحمد إلى أصبح كثير منهم من الواقفة مثل كلام الشوكان وغيره اللي يقول نقول كلام الله ونسكت. لا، ما نسكت. أحمد كان يقول نسكت قبل أن تثار، الآن ما نسكت، نقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق حتى نتميز عن الجهمية. منهم عبد الله بن عمر المعروف بمسكدانة، سئل عن القرآن يقول الإمام أحمد سألت، يقول سمعت أبي سأله عبد الله بن عمر مسكدانة عن القرآن فقال أحمد كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ننص على هذا. وقال سمعت أبي سئل عن القرآن فقال كلام الله ليس بمخلوق. ولا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم، وفي نسخة ولا تجادلوا من يخاصم. والأثر 85 قال سمعت أبي وهو الحسين بن إبراهيم بن إشكاب ما لا أحصي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال هو مخلوق فهو كافر. والأثر اللي بعده عاصم بن علي قال القرآن كلام الله وأراه قال ليس بمخلوق. بعضهم يقول لماذا لا نقول كلام الله ونسكت؟ الآن ما نسكت، قديما قبل الفتنة نسكت، نقول القرآن كلام الله. لما أصبح الناس جهمية وأهل سنة والجميع يقولون مخلوق لابد نتمايز عنهم ونقول ليس مخلوق. كذلك هارون الفروي قال القرآن كلام الله ليس مخلوق. كذلك عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وكذلك سفيان بن وكيع القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أبو عبد الرحمن نحن كتبنا الصدر وقرأنا عليه. هذه الآن رسالة الإمام أحمد في السنة إحدى رواياته. هذه لما انطفت الفتنة وسكنت قام المتوكل وأرسل الفتح بن خاقان أو عبيد الله بن خاقان اللي هو كان من وزرائه، الفتح اللي قتل مع المتوكل بعد ذلك، لأن المتوكل قتل بعد أحمد بخمس سنين قتلوه الترك، فهدأت الفتنة والمتوكل أخذ يذبح الجهمية. ثم بعد ذلك أرسل ابن خاقان وزيره إلى أحمد يقول بين المسألة الآن بعدما رجعت العقول بعد ثلاثة خلفاء، الآن رجعت العقول، قال بين المسألة فإني الآن مسترشد ولست معاند. شوف الحمد لله صبر أحمد حتى رجعوا الناس إليه، وذلك صاحب السنة يصبر عليها يرجعون الناس إليه. فكتب أحمد كلام طيب طويل. ثم أيضا قال لابن عبد الله عطى بن خاقان إذا أراد أن نقص من شيء ننقص، إذا أراد أن نزيد عليه لا تزيد شيء لن تبلغني، لأن هذا دين لا تكتبون شيء من وراي، لكن التنقيص نقص مين مشكلة. فكتب فيقول عبد الله أبو عبد الرحمن نحن كتبنا الصدر يعني المقدمة وقرأنا عليه. قال أبو عبد الرحمن وكان قال لنا الشيخ، يسمي والده الإمام أحمد الشيخ، اذهبوا بهذا الكتاب إلى أبي علي بن يحيى بن خاقان وكان هو الرسول بين الخليفة وبين أحمد فقرأوه عليه، فإن أمركم أن تنقصوا منه شيئا فانقصوا له، وإن زاد شيئا فردوه إلي حتى أعرف ذلك. فقرأته عليه فقال الرسول هذا بن خاقان قال يحتاج أن يزاد فيه دعاء الخليفة، بس اكتب يعني ندعو الخليفة فإنه يسر بذلك، هذه بسيطة هذه يحبها أحمد، فزدنا فيه هذا الدعاء الموجود في آخره. ثم ذكر المقدمة، كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يعني متوكل أمرني أن أكتب إليك أسألك عن أمر القرآن لا مسألة امتحان كما امتحنك المأمون والمعتصم والواثق، ولكن مسألة معرفة وبصيرة. الآن رجل يريد الحق. فأملأ علي أبي وأملأ علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها، يعني تلطف العبارة، لأن هؤلاء وزير الخليفة والخليفة، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته. قد كتبت إليك رضي الله عنك، يعني يدعو له أن يرضي الله عنه، بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله عز وجل أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله بتأييده، فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله عز وجل، فنفى الله تعالى بأمير المؤمنين أعزه الله كل بدعة، لعل هذه الدعاء أعزه الله وأيده الله هي اللي قالوا أضفها، وهذا حق المتوكل، نفى الله عنه كل بدعة به كل بدعة، وانجلى عن الناس كل ما كانوا فيه من الذل، يعني أذلوا أهل السنة الخلفاء الثلاثة وضيق المحابس، فصرف الله عز وجل ذلك كله وذهب به بأمير المؤمنين أعز الله نصره، ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين، فأسأل الله تعالى أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين أدام الله عزه، وأن يزيد في نيته ويعينه على ما هو عليه. قال أبي، وقد ذكر عن عبد الله بن عباس، الآن هو كان الآن بدون أسانيد لأن أحمد حلف أيام ذهب إلى المتوكل، حلف إنه ما يروي بإسناد لمسألة مشهورة وسبب، فلذلك حتى السنة هذه ما فيها أسانيد. لماذا بدأ بابن عباس؟ يعني جد المتوكل هو من ذرية ابن عباس، فيكون هذا أحسن لقلبه أن يعرف الحق عن طريق جده. قال ذكر عن ابن عباس أنه قال: لا تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض فإنه يوقع الشك في قلوبكم. هذا حق، يقول الجهمية كانوا يضربون المتشابه بالمحكم فيقع الشك في القرآن كله، يقال هذا كتاب مضطرب متناقض. ابن عباس يقول: لا تضرب القرآن بعض ببعض. وذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله عز وجل كذا؟ قال: فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض؟ إنما ظلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه، عليكم بالعمل دعوا الجدل. هذه مقدمة طيبة حتى نعرف أن الشبهات عند الجهمية إنما هو ضرب القرآن بعض ببعض. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مراء في القرآن كفر. وروي عن أبي جهيم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. وقال عبد الله بن عباس قدم على عمر، هذه القصة اللي رواها هنا موجودة في ذم الكلام وهي قصة عجيبة تدل على فقه ابن عباس، قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، لأن هذا جاء من الصغور، فقال: يا أمير المؤمنين قد قرأوا القرآن، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. هذا خبر، يعني قال الأخبار كذا، ومن الأخبار أبشرك حفظ القرآن منهم وقرأه كذا وكذا. سكت عمر. قال ابن عباس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذا المسارع. هذا خبر غير مفرح، يعني عند الناس الآن مفرح. قال: فزبرني عمر ثم قال: مه، اترك الكلام هذا، لأن يعني الناس قد لا يحملون على وجهه، يقولون كيف تنهى عن القرآن مثل الآن. قال: فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبين أنا كذلك إذا أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين ابن عباس، فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، عمر عد لا حجة ولا عند الباب في الظهر، فأخذ بيدي فخلابي، فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، متى يتسارعوا هذه المسارعة يحتقوا، كل واحد يقول الحق معي، ومتى ما يحتقوا يختصموا، ومتى ما يختصموا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا يقتتل. ابن عباس كان دون العشرين، كان عمره دون العشرين، لكن شوف العقل وبعد النظر. القرآن لابد تقرأ عند واحد يعلمك معانيه، ولا كل واحد بيحتج بالقرآن فيحتق ويختصم ويقتتل. قال عمر: لله أبوك، إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. يقول هذا المعنى كان في قلبي بس أكتم مع الناس حتى ما ينزلوه على غير منزل، حتى جئت بها ابن عباس. شوف الكلام هذا غريب، بل أكثر الناس الآن ما يتحمل عقل هذا الكلام. هو صحيح القرآن ليس بالمسارعة فيه، القرآن تأخذ عن شيخ وكل ما تشكل عليك آية يبين لك معناها قبل ما تقع في قلبك موقع خطأ. أما هم هؤلاء في الصغور يتسارعون في القرآن ما عندهم أحد، ثم يحتقوا ويختصموا ويقتتلوا. ابن عباس قال: نحن أخذنا القرآن الإيمان قبل القرآن، ثم جاء القرآن على الإيمان فزاد الإيمان، أما هؤلاء سيأخذون بالشبهات. قال أبي في تكملة، يقول عبد الله في تكملة كتاب للمتوكل، قال: وروي عن جابر رضي الله عنه بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. ما الشاهد منه؟ كلام ربي، وأنتم تقولون هؤلاء الجميع يقولون مخلوق. وروي عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن، القرآن خرج من الله كلامه، ولن تتقرب إلى الله بشيء أحسن مما خرج منه وهو القرآن. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل. هؤلاء الصحابة كلهم يسمون كلام الله، حتى يبين لك أن هؤلاء خالفوا حتى الصحابة وخالفوا الآيات. وهذا في فائدة، ما هي؟ أنه ما يكتب مع المصحف شيء آخر أبدا، المصحف ما يكتب مع شيء حتى لا يختلط به إذا كان مصحف، أما إذا كان كتاب تفسير لا بس. هنا قال ابن مسعود جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فضعوه على مواضعه، انتبهوا من سوء التأويل، كل آية ضعوها في موضعها، وهذا لا يكون إلا بالجلوس عند الشيوخ. وقال رجل الحسن البصري يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل وتدبرت ونظرت في عملي كدت أن آيس وينقطع رجائي. إذا قرأت القرآن وعرضت على نفسي كدت أن يصيبني اليأس وانقطاع الرجاء. قال فقال له الحسن إن القرآن كلام الله عز وجل، وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، يعني القرآن في مستوى عالي وهو يأمرك أن ترتفع إلى مستواه، لكن أنت من ضعف وتقصير. قال فأعمل وأبشر، لا تيأس ولا ينقطع رجاؤك، لأن القرآن فيه المثال الأعلى الذي ينبغي الناس يجاهدون طول أعمارهم حتى يصلوا إلى مثال القرآن. فيه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وأمثال هذا. وقال فروة بن نوفل الأشجعي كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيدي، فقال يا هناه يعني يا فلان تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. يقول عمه، وفي لفظ بما خرج منه، بما خرج منه. وقال رجل الحكم بن عتيبة ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال خصومات. ما الذي حملهم على الأهواء؟ الخصومات والمغالبة والمراء والجدال، حتى كل واحد يضرب القرآن بعض ببعض حتى ينتصر قوله ولو كان يضرب القرآن بعض ببعض، فالخصومات اللي حملت على هذا. وقال معاوية بن قرة وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم المزني وهو والد إياس القاضي، إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وقال أبو قلابة وكان أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجالسوا أصحاب الأهواء أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. هذه أيضا مقدمة على أن الجهمية إنهم أهل خصومات وأهل أهواء، لا تجالسوا. شوف الآن ذكر مفسدتين، إذا جالست أصحاب الأهواء وسمعت منهم ما تسلم من واحد من ثنتين، إما أن يغمسك في الضلالة، يغمسك مع غمس، فإن سلمت من هذه الثانية ما تسلم منها، وهي يلبس عليك ما كنت تعرف، تدخل معه في الجدال والنقاش وأنت متيقن وتخرج وأنت مرضت، شككك ولبس عليك. هذه عاقبة المراء والجدل، حتى في المنتديات وفي الانترنت وغير يلبسون عليك، وبعدين الشبهات مع الشياطين تقع في قلبك. لا تجادل ولا تخاصم، إذا عرفت الحق اكظم عليه واعمل، يذهب عنك الجدل هذا. ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل، قال لا، لتقوماني عني أو لأقومنه. فقام الرجلان فخرج، فقال بعض القوم يا أبا بكر ما كان عليك أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل، فقال محمد بن سيرين إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. شوف الناس اللي يخافون على أديانهم، وشوف أيضا إن أهل الباطل فيهم ضعف وفيهم بلاء، يمتحنون الناس في البيوت، يعني يأتون بن سيرين يحرجون حتى في البيت لأن محاسين بالنقص بالباطل. الباطل أعوذ بالله مهانة والحق عزيز. فقال محمد لو أعلم أني أكون مثل الساعة لتركتهما، يعني يتكلمان، لكن القلوب ما سميت قلوب إلا أن تتقلب، والشياطين تحرص في الفترة هذه أنها تلقي عليك الشبهات فينقلب قلبك فتحذر. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول بيده لا ولا نصف كلمة. هذه كلها أثار ساقها أحمد في التحذير من الخصومات، ولذلك هذه الرواية في السنة طيبة لأنها مرسلة الخليفة وفيها خير. وقال ابن طاووس لابن له وتكلم رجل من أهل البدع يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع ما يقول، ثم قال أشدد أشدد أضغط أصابعك لا تسمع، لأن الكلمة هذه مع شياطين يقعون في قلبك هذا الشر ثم يخرج، مثل النظر للمرأة الأجنبية مع شياطين، والمرأة قد تكون عادية لكن الشيطان يزين لك مشيتها وشكلها ومفاتنها فيفتن قلبك، فما بالك بالبدع، الشيطان أحرص وأحرص. شوف هذه الوصايا لما تركها الناس وقعوا في الضلالات، أخذوا جالسون المبتدعة يقرأون كتبهم يسمعون كلامهم لين غمسوا في ضلالتهم. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، كل يوم له دين. شوف الآثار ساق أحمد سوا. وقال إبراهيم النخعي: إن القوم يعني الصحابة لم يدخر عنهم شيء خير لكم لفضل عندكم، يعني إحنا أحسن منهم، الشيء اللي كفوا عنه اعرف إنه هو الخير، لا يمكن نكون نحن أحسن منهم، أو شيء خبي عن الصحابة وادخر لنا مستحيل، فالشيء اللي نفعله ما فعلوه في أمر الدين اعرف إنه ضلالة، لو كان خير سبقونا إليه. هذا والله كلام طيب. وكان الحسن البصري يقول: شر داء خالط قلبا الهوى، هذا أخبث الأمراض إذا خالط القلب الهوى، محتوي الشيء هذا ويريده. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله. هذا يمكن لأن الخليفة يمكن تكون ثقافة أحيانا فيظن حذيفة تابعي ولا شيء، يمكن، فلذلك في بعض الصحابة معروف يقول وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تنبيه لأن هذا صحابي. قال: اتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. الآن حذيفة ما يخاطب العامة، يخاطب القراء. من هم القراء؟ اللي الآن نسميهم طلاب العلم ولا المتزمين المستقيمين، هذا القراء. فهو الآن خطاب خاص للمنتسبين للدين، فيقول: اتقوا الله وخذوا طريق من كان قبلكم، والله والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، إذا مسكت الجادة سبقت سبقا بعيدا، وإن تركتموه يعني طريق الصحابة يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ما في إلا طريق واحد يوصل إلى الجنة، إذا تركت الطريق خلاص ذهبت للهاوية، ما في إلا واحد طريق واحد، اهدنا الصراط المستقيم. أو قال مبينا، قال عبد الله قال أبي رحمه الله: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين أيده الله تعالى، لولا ذلك ذكرتها بأسانيد. أحمد حلف إنما يحدث بإسناد لأسباب كثيرة مذكورة في سيرة. فهنا الآن يقول: ما ذكرت الأسانيد اليمين تذكرها، ومن ذلك استفاد حتى المتوكل بعد ذلك جاء أرسل أولاده وقال حدثهم، يعني إنما هو تكاثر. فقال: أنت تعرف اليمين، وأنتم ما قد وعدتني أن لا تحملني على شيء أكرهه، وأنا قد حلفت أني ما أحدث بأسانيد. فلعل هذا مثل البخاري وغيره ما روى عن أحمد في الصحيح، لعل البخاري ما أدرك أحمد إلا في فترة اليمين هذه اللي حلف أنه ما يذكر شيء بإسناد، لأنه قد بلغ العلم كله وقد حدث بالمسند وقد نشر العلم هذا في آخر حياته، وكان يذكر المعاني بدون أسانيد. الأسانيد يحتاجونها الحديث، وبعضهم يتكاثر يذكر الحق بدون أسانيد، هذا حلف. ثم ذكر الآيات وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ حتى يسمع كلام الله. وهؤلاء الخبثة يقولون ليس كلام الله. وقال عز وجل: ثم أبلغ مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فأخبر تبارك وتعالى بالخلق ثم قال والأمر، فأخبر أن الأمر غير الخلق والكلام من أمره وليس من خلقه. وقال عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فأخبرك تبارك وتعالى أن القرآن من علمه، قال علم القرآن والخلق بعده قال خلق الإنسان. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. ما هو العلم اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن هو العلم، الباقي أهواء إلا السنة والآثار هذه. وقال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال: في القرآن من علم الله عز وجل. وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن، لقوله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمهم الله أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، يعني ليس أنا اللي قلت الكلام هذا، مروي عن أسلافنا، ولكن هؤلاء الخلفاء اللي قبلك حملوا الناس على الشر هذا، وهو الذي أذهب إليه. ثم قال أحمد: ولست بصاحب كلام. والله إن أحمد رحمه الله كان على سيرة من مضى، يقول: لست بصاحب كلام، ما يحب الجدل، حتى وهو يضرب يقول له المعتصم، يقول: ناظر ابن أبي دواد ناظر، يقول: أنا لست بصاحب كلام. فإذا أتوا بشبهة ردها، وقال الله يقول كذا حتى ما يضرب القرآن. وإذا قال ناظرهم وجادلهم قال أنا لست صاحب كلام، الطريق واضح يعمل. قال هنا أنا لست صاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا، ولو حتى رد بدعة بالكلام ما يكون هذا. قال إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب أو عن التابعين، حتى في رد البدع عندك هذه الأربعة أشياء. قال فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود، بالمنطق بالفلسفة بالقواعد برد البدع بالبدع، كل هذا غير محمود ولا في خير. ثم قال إمام أحمد رحمه الله وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثبته وأن يمده منه بمعونة إنه على كل شيء قدير، آخر الرسالة. ثم قال هنا هذه آخر الرسالة عندك ما؟ ثم قال حدثني أبي رحمه الله يقول عبد الله بن أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن، هذه أوضح شيء إن القرآن خرج من الله هو كلامه، ولن تتقرب إلى الله بشيء أحسن من القرآن فقها وتعلما وتلاوة. قال أبي كذا قال عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو الربيع الزهراني هذا من كلام عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي. شوف سبحان الله يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت. عكرمة بن أبي جهل أبوه من؟ أبو جهل، ومع ذلك لما دخل الإيمان في قلبه كان يأخذ المصحف ويضع على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي، هذا صحابي يقول كلام ربي. يقول هنا أن فيه قد يكون هذا يبحث مسألة تقبيل المصحف، مع أنه ما قبل المصحف بس وضع على وجهه، لكنه ما وضعه دائما مثل يواظبون على التقبيل، وضعه من ما جاش بصدره من محبة القرآن، فوضعه مما ثار في خاطره وقال كلام ربي كلام ربي. لكن التقبيل يحتاج المداومة عليه، يحتاج دليل. قال عبيد الله وفي كتابي يعني عن حماد كتاب ربي عز وجل، يعني هل قال كلام أو كتاب. قال عبيد الله فذكرته لبعض أصحابنا فقال كان حماد يقولهما جميعا، وقال أبو الربيع الزهراني كتاب ربي كتاب ربي عز وجل. حدثني أبي رحمه الله عن جرير عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن فروة بن نوف الأشجعي قال كنت جارا لخباب فخرجنا يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال يا هناه تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، يعني القرآن. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد وذكر بمعناه، وكذلك حديث أبو الربيع الزهراني عن فليح عن ابن شهاب عن عروة وسعيد وعلقمة وعبيد الله الأربعة عن عائشة، هذا حديث الإفك، أنها قالت في حديث الإفك تقول عائشة والله شوف التواضع يرفع الله المتواضعين، عائشة كان في بالها غاية التواضع فرفعه الله عز وجل، تقول عائشة مع شدة البلاء اللي وقع عليها واتهامها في عرضها قالت والله ما ظننت الله ينزل في شأني وحيا يتلى، إذن هو تقول منزل، هذا فهم الصحابة، وأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم الله بالقرآن في أمري. فذكر حديث الإفك، هذا الشاهد أنها تقول ينزل وتقول يتكلم الله بالقرآن في أمري. ثم ذكر بطريق آخر قال عن عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا قالت ما شعرت أن الله عز وجل يتكلم في بوحي، وإنما كانت تأمل رؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع الله مقامها وجعل الآيات تتلى إلى يوم القيامة، وهذا شرف عظيم لها. ثم قال هنا بالسند عن عروة عن نيار بن مكرم أن أبا بكر رضي الله عنه خاطر قوما من أهل مكة، يعني راهنهم على أن الروم تغلب فارس، فغلبت الروم فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم، فأتى قريشا فقرأها عليهم فقالوا كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ قال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله عز وجل، هذا كلام الصديق لما راهنهم. وذكر بسنده أيضا عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعرى قال قال عمر رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، قال فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، يحذرهم عمر يقول لا تعطفون القرآن وتلوونه على أهوائكم، لا أعرفن ذلك فيكم فإنه كلام الله عز وجل، دعوه مستقيم والمتشابه ردوه إلى المحكم واسألوا عنه عالمه. والأثر الأخير الآن وهو رقم 100 كذا في الطبعات كلها ولا ها 118 وعندك 99 إذن عندنا واحد ناقص 124 إذن هنا أثر 100 لأن في بعض الترقيمات تختلف لكن واحد لأن الأخ جزاه الله خير على كم مخطوط. قال هنا عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال القرآن كلام الله عز وجل فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله عز وجل. من رد شيء من القرآن فإنه يرد على الله عز وجل. نكتفي بهذا. والله أعلم صلى الله وسلم على عبد رسول محمد عبد رسول محمد عبد رسول محمد عبد رسول محمد عبد رسول محمد عبد رسول محمد.